Book 2 75 75 إبداء الأسباب 1 Nešto obrazložiti 1 لماذا لا تأتي؟ Zašto ne dolazite? الطقس سيء جدا. Vreme je tako loše. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Ja ne dolazim jer je vreme tako loše. لماذا لا يأتي؟ Zašto on ne dolazi? هو غير مدعو. On nije pozvan. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. On ne dolazi jer nije pozvan. لماذا أنت لا تأتي؟ Zašto ne dolaziš? ليس معي وقت. Ja nemam vremena. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Ja ne dolazim jer nemam vremena. لماذا لا تبقى؟ Zašto ne ostaneš? ما زال علي أن أشتغل. Ja moram još raditi. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Ja ne ostajem jer moram još raditi. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Zašto već idete? أنا تعبان. Ja sam umoran, umorna. أنا أذهب لأني تعبان. Ja idem jer sam umoran, umorna. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Zašto već odlazite? الوقت صار متأخرا. Već je kasno. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Odlazim jer je već kasno. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.